نعم. وما راح يربح، راح يبيعها 150 هي قيمتها 100 والقرض اللي عليها 300,000، وهو بيبيعها لأنه ما جاء القرض إلى الآن، بيبيعها 150 هي مع القرض، بيحول القرض لكنه بيحصل، بيحصل من من أصله ما ملكها حتى يبيعها، ملك ملك, ملك ملك الأرض لكن ما ملك القرض، القرض نعم. بعده بالدور بالسرة. كيف ملك الأرض ولم يملك القرض اللي بيجيه من البنك؟ إذا كان إذا كان البيع على الأرض فقط، إذا كان البيع على الأرض فقط يعني ويتخلى عنها يعني، ويعني يبيع الأرض التي يملكها والتي قدمها للبنك ويأخذ من المشتري قيمة الأرض، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان المقصود به أنها يعني سيحل محله يعني ويربح، أما إذا كان أن الأرض اشترها بمئة وباعها بمئة وخمسين يعني هذا ما ما ما لا لا، لكن إن كان إن كان أنه يعني يعني سيترتب على ذلك أن أن القرض أنها يعني أنها بيكسب وراء القرض، هذا غير صحيح. أما إذا كان قضية أنه باعها والبنك يعني وافق على نقل الـ نقل الـ هذا اللي هو للشخص من شخص لشخص، ما في بس.